والمؤمن كالغيث أينما حل نفع. الغيث والسحاب المزن أينما حلت نفعت وأمطرت فاهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا يجب أن يكون المؤمن السني نفاعا معلما للناس الخير حريصا على هداية الخلق وبيان الحق لهم.